بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا وارضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في موطئ الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى رحمه واسعه. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، فهذه قراءة في موطأ الإمام مالك، غفر الله لنا ولشيخنا، غفر الله لنا وله ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال رحمه الله: باب العمل في السهو. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبث عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنسى أو أنسى لأسن. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى للناس المغرب فلم يقرأ فيها، فلما انصرف قيل له: ما قرأت؟ قال: فكيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسن. فقال: لا بأس إذن. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رجلا قال للقاسم بن محمد: إني لأهم في صلاتي فيكثر ذلك علي. فقال القاسم بن محمد: امض على صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول: ما أتممت صلاتي. قال: باب العمل في السهو، أي ما يكون إذا سهى الإنسان ماذا عليه. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبث عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. فدل هذا على سجود السهو، وأنه يجبر ما نقص من صلاة الإنسان. وهذا الحديث عام حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد. وجاء في الحديث الآخر الذي قيد هذا السهو قال: فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، فليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين. فيكون البناء أولا على اليقين وهو الأقل، ثم يسجد سجدتين. هذا إذا لم يترجح عنده شيء. وفي حديث آخر قال: فليتحرى الصواب، أي فليبني على ما غلب على ظنه، ثم ليسجد سجدتين. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أيضا في حديثه الآخر أنه إنما ينسى ليحصل بذلك التشريع، تشريع السهو في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بشر ينسى كما ننسى، ولكن الحكمة في نسيان النبي صلى الله عليه وسلم: طارة نسي التشهد الأوسط، وطارة سلم من ركعتين في صلاة رباعية الظهر والعصر، وطارة صلى من ثلاث ركعات في صلاة العصر، وطارة قام إلى الركعة الخامسة. هذا السهو المتكرر والمتعدد من النبي صلى الله عليه وسلم ليحصل التشريع في كل هذه الصور. ولهذا قال: إني لا أنسى أو أنسى لأسن، أي ليحصل بذلك التشريع ماذا يصنع الإنسان إذا سهى. أيضا حديث عمر رضي الله عنه لما صلى بالناس المغرب ولم يقرأ، شيئا في صلاة المغرب أي بعد الفاتحة، قيل له ما قرأت بعد ما فرغ من صلاة، قيل له ما قرأت يعني ما قرأت القراءة التي بعد الفاتحة، قال فكيف كان الركوع والسجود؟ قالوا حسن. فقال رضي الله عنه لا بأس إذن، لا بأس إذن، دل هذا على أن القراءة بعد الصورة سنة، وأن الإنسان إذا حذف القراءة فركع من غير قراءة أن صلاته صحيحة، وأنه ليس عليه سجود سهو، ليس عليه سجود سهو. فالقراءة بعد الفاتحة سنة، والسنن لا يسجد للسهو فيها. وأيضا قال مالك إن رجلا قال القاسم بن محمد إني لا أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي، فقال القاسم محمد امضي على صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي. أي هذا الرجل الذي يهم في صلاته أي يتوهم فيكثر ذلك عليه، يبدو أنه كثيرا ما يهم، يعني كالموسوس، مثل الموسوس هذا لا تقل بقى له ابن على متى قنت أو إذا غلب على ظنك، هذا الموسوس ليس له يقين وليس له شيء يبنى عليه. فطالما الإنسان يكثر عنده السهو في أموره كلها هذا يمضي في صلاته ولا يلتفت إلى وسوسة الشيطان له، ولهذا حكم الموسوس حكم غيره غير حكم غيره. الموسوس لا تقول له ابن على ما تيقنت، ولا تقول له تحرر، فإن الموسوس دائم الوسوسة ما له حل، يوسوس في ركوعه، يوسوس في سجوده، يوسوس في قعوده، يوسوس في قراءته، دائما كل شيء يوسوس فيه. فمثل هذا قل له صلاتك صحيح، صل على أي طريقة فصلاتك صحيح، لأنك مهما عالجته ومهما نصحته فإنه لا يستطيع أن يرجع إلى أمر ثابت يبني عليه. إنما مسألة يبني على ما استيقن أو يبني على غلبة الظن هذا في الرجل المعتدل الذي يسهو أحيانا، الذي يسهو أحيانا. أما من دامت وسوسته فلا تنقطع، فهذا له حكم خاص، وهو أنه يمضي في صلاته ولا يلتفت كما قال القاسم محمد رحمه الله. قال رحمه الله باب ما يفعل من يرفع رأسه قبل الإمام. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الذي يرفع رأسه ويخفض قبل الإمام فإنما ناصيته بيد الشيطان. قال مالك في من سهى فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود إن السنة أن يرجع راكعا أو ساجدا ولا يقف ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه الذي يرفع رأسه ويخفض قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان. الذي يرفع رأسه ويخفض قبل الإمام إما أن يفعل ذلك بغير تعمد يظن أن الإمام رفع رأسه فيرفع رأسه فلا يجده كذلك فيعود، وإما أن يفعل ذلك مسابقة. إن فعل ذلك بغير عمد أحيانا الإنسان يظن أن الإمام مثلا رفع رأسه من الركوع فيرفع رأسه فيجد الإمام راكعا، هنا يعود ليتابع الإمام ولا ينبغي أن يبقى مكانه ينتظر الإمام، ولا شيء عليه إن شاء الله وصلاته صحيحة ولا إثم عليه. و رجل آخر يخفض رأسه ويرفع رأسه قبل الإمام مصارعة، يعني يسبق إمامه بهذا، فهذا إن تعمد رفع رأسه من الركوع مثلا قبل الإمام أو من السجود قبل الإمام فإن هذا صلاته باطلة، صلاته باطلة. الذي يرفع رأسه ويخفض رأسه ويسابق الإمام على صلاته باطلة. أما الذي يفعل ذلك جهلا منه يظن أن الإمام رفع ثم رفع رأسه فإنه يعود مرة ثانية. ولهذا وجب على الإنسان في الصلاة أن يسابع الإمام وألا يسبقه وألا يتأخر عنه أيضا حتى يفوته ركن من أركان الصلاة، وإنما المتابعة. ولهذا حال المأموم مع إمامه متابعة ومسابقة وتأخر ومساواة. أما إذا سبقه وصارع فإن صلاته باطلة، وأما إذا ساواه أو تأخر عنه بحيث لا يفوته ركن معه فصلاته صحيحة ولكن أساء. وأما إذا تابعه يعني إذا ركع فركع سجد فسجد فهذا صلاته صحيحة، وهذا هو أكمل الأحوال. قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وهكذا يجعل الإنسان صلاته متابعة للإمام، لقول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولهذا قال أبو هريرة الذي يرفع رأسه ويخفض قبل الإمام فإنما ناصيته بيد الشيطان، بيد الشيطان والذي يتلاعب به في صلاته. يجعل هذا الرجل يرفع قبله أو ينزل قبله، هذا ناصيته بيد الشيطان. فالإنسان الواجب عليه أن يكون متابعا للإمام وأن يكون مستيقظا في صلاته بحيث لا يشاقق الإمام في الصلاة، لا يشاقق الإمام في الصلاة، لأن ركن المتابعة في الصلاة من أعظم الأركان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، يعني المأموم يصلي جالسا رغم قدرته على القيام متابعة للإمام. فإذا جاء الواحد بقى يرفع رأسه ويخفض رأسه قبل الإمام فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة. نعم. قال رحمه الله باب العمل في الجلوس في الصلاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قلت وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد في الصلاة فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدميه. وقال أراني هذا عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه سمعه وصلى إلى جنبه رجل فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجله، فلما انصرف عبد الله بن عمر عاب ذلك عليه فقال الرجل فإنك تفعل ذلك، فقال عبد الله بن عمر إني أشتكي. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، فقلت له إنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملانني. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى ابن عمر رضي الله عنهما يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر ذلك له فقال إنها ليست بسنة الصلاة وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي. يعني هذا الباب في بيان صفة الجلوس في الصلاة. الجلوس في الصلاة يكون بين السجدتين ويكون في التشهد، أما في التشهد فإنه ينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى ويجلس على وركه اليسرى كما قال القاسم بن محمد، أراهم الجلوس في التشهد في الصلاة فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه اليسرى ولم يجلس على قدميه. وقال أراني هذا عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك، يعني هذا هو مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى ابن عمر رجلا متربعا في صلاته يجلس متربعا نهاه عن ذلك، لأنه خلاف السنة، السنة أن يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى كما نفعل نحن الآن. فلما رأى متربعا أنكر عليه فقال إنك تفعل ذلك، يعني أنا أراك يا ابن عمر تفعل ذلك. فقال ابن عمر إني أشتكي، أي لا أقوى على أن أجلس الجلسة جلسة السنة ولكننا أجلس متربعا للحاجة، فلا تقتدي بي في هذا واقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، وهذا يكون في التشهد الأوسط ويكون في نهاية الصلاة إذا كانت الصلاة من ركعتين. فإن كانت الصلاة ثلاث ركعات أو أربع ركعات فإنه على الصحيح يقدم رجله اليسرى ويمكن مقعدته من الأرض وينصب رجله اليمنى، وهذا ما يسمى بالتورك. إذا كان في ثالثة أو رابعة يبقى يقدم رجله اليسرى ويمكن مقعدته من الأرض وينصب رجله اليمنى، إنما إذا كان في ركعتين فإنه يفترش رجله اليسرى، يجلس على رجله اليسرى ثم ينصب اليمنى. يبقى هذا في يكون في الصلاة الثنائية ذات الركعتين، ويكون أيضا في التشهد الأوسط. أما الصلاة ثلاث ركعات أو أربع ركعات فإنه يتورك، والتورك هو أن يقدم رجله اليسرى ثم يمكن مقعدته من الأرض فيجلس على مقعدته. حديث ابن عمر الأول وهو أنه لما رأى علي بن عبد الرحمن المعاوي يعبث بالحصباء في الصلاة قال له اصنع كما كان صلى الله عليه وسلم يصنع. قال وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، يعني أنه يقبض كفه اليمنى ويقبض أصابعه كلها ثم يشير بإصبعه الذي يلي الإبهام هكذا، وذو صفة صفة ويقبض الأصابع كلها ويشير بإصبع واحد. وورد صفة أخرى أنه يحلق بين الوسطى والإبهام هكذا ويشير. هنا قال ابن عمر كان النبي إذا جلس في الصلاة، وهذا أعم من أن يكون الجلوس في التشهد، فإن الجلوس في الصلاة إما أن يكون بين السجدتين وإما أن يكون في التشهد. فابن عمر هنا يقول كان إذا جلس في الصلاة فعل هذه الصفة، قبض يده وأشار بإصبعه. هل يا ترى يقصد بالصلاة هنا التشهد ولا يقصد بالصلاة هنا عموم الجلوس في الصلاة سواء كان بين السجدتين أو كان في التشهد؟ جماهير أهل العلم حملوا هذه الرواية يجلس في الصلاة على جلسة التشهد فقط، وحملوه على الرواية الأخرى كان إذا جلس في التشهد، وحملوا هذه على هذه. وبعض العلم رأى أن هذا لا يحمل على هذا، بل يكون هذا المجلس وهو وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى وقبض أصابعها كلها ثم الإشارة، أن ذلك يكون بين السجدتين ويكون بعد السجدتين. واستدلوا على ذلك بالقاعدة، وهي أنه إذا لم يخالف إذا جاء العام وكان لهذا العام أفراد وذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام عمل بالجميع، عمل بالعام في بابه وعمل بهذا الفرد في بابه، فجلس في الصلاة جلس في التشهد، هذا التشهد بعض أفراد العام وهو جلس في الصلاة، هل جلس في التشهد يخالف جلس في الصلاة؟ قالوا لا، لأن بعض أفراد العام هنا لم يخالف العام نفسه وهو الجلوس في الصلاة. قالوا طيب، طالما أن ذكر هنا بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام، يبقى يعمل بالجميع، وعليه تكون الإشارة في الجلسة بين الصلاة بين السجدتين، وتكون الإشارة أيضا في التشهد. وهنا لا نحمل العام على الخاص وهو الإشارة في التشهد، وهذا الذي تطمئن إليه النفس، بيد أننا نقول لو فعل هذا أحيانا أفضل، لأنه لو كان النبي واظب على هذا دائما لا اشتهر ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، فنقول لعل ذلك كان يفعله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، فيفعل الإنسان ذلك ويترك لهذه الرواية إذا جلس في الصلاة، إذا جلس في الصلاة. وليس هذا بأقل من رأى أن اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى بعد القيام من الركوع، نظرا أيضا لعموم القيام، فعموم القيام في الصلاة قالوا عموم القيام في الصلاة يلزم منه أن تضع يدك اليمنى على اليسرى حتى بعد القيام من الركوع. نقول هذا هنا أقوى، هذا هنا أقوى، لأن ابن عمر يصرح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة فعل ذلك. فإذا يكون بين الجلستين أيضا قبض لأصابع اليد وتحريك هذا الإصبع، يكون ذلك أيضا بين السجدتين كما يكون فين في التشهد لرواية كان إذا جلس في الصلاة. طيب هل يحمل العام على الخاص؟ نقول لا يحمل العام هنا على الخاص. لماذا؟ لأن الخاص لا يعارض العام، إنما متى نحمل العام على الخاص؟ إذا كان فيه تعارض لا يمكن الجمع بينهما، يبقى نحمل العام على الخاص، لكن هنا لا نحمل العام على الخاص لأنه لا تعارض إيه؟ لا تعارض بينهما، لأنه لا تعارض بينهما. حينما أقول مثلا إذا جلست على الطعام فافعل كذا وكذا، فاجلس كذا، طيب، وأقول لك إذا جلست في طعام الإفطار فاجلس كذا، هل يا ترى نحمل هنا قولنا الأول إذا جلست في الطعام على إذا جلست في الفطر في طعام الإفطار، ولا نقول بأن هذا لا يتعارض، يعني متى ما جلست للطعام فاجلس على صفة معينة لا سيما في طعام الإفطار، لا سيما في طعام الإفطار، لأنه لا فرق في المجلس. لو قلت لك مثلا هذه هدايا، نسخ مثلا من كتاب الموطأ، هذه هدايا، أعطي الطلاب، كل أعطي الطلاب هذه الهدايا، ثم جئت بعد ذلك فقلت لك أعطي توفيق، فأمرتك أمرين، الأمر الأول قلت لك أعطي الطلاب هذه الهدايا، وبعدين بعد 5 دقائق قلت أعطي توفيق، هذا أمر آخر، فيا ترى من أخاطبه بذلك؟ هل يعطي جميع الطلاب أو يعطي توفيق فقط؟ يعني أنا عندي الآن نسخ موجودة، فأقول لمحمد أعطي الإخوة هذه الهدايا، وبعدين أرجع أقول أعطي توفيق هذه الهدية أو هذه أعطي توفيق. فهل يا ترى نعطي توفيق فقط أو نعطي كل الطلاب لا سيما توفيق؟ هنا يكون الجواب أعطي كل الطلاب لا سيما توفيق، لأن توفيق من أفراد الإيه؟ العام. وقد ذكر توفيق بحكم لا يخالف العام، أعطي الطلاب أعطي توفيق، إيه الخلاف؟ ما في خلاف. لكن لما أقول أعطي الطلاب أعطي توفيق فقط، يبقى هنا نحمل لا العصية على توفيق فقط. ليه؟ لأن نصفت بكلمة فقط، وعليه يبقى لا أعطي إلا الخاص. من هنا قال العلماء إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام فإننا هنا نحمل العام على لا نحمل العام على الخاص، بل نقول نعمل بالعام في بابه ونعمل بالخاص في بابه. نعم. فالذي يظهر إذن من هذا المبحث أن قبض الأصابع بين السجدتين وتحريك الإصبع في هذا أن هذا سنة، ولكن لا يداوم عليها، لأنه لو كان كذلك لنخرت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يداوم عليها. نعم. أن وراء ابن عمر يرجع من سجدتين من الصلاة على صدور القدمين، يعني إذا أراد أن يقوم قام على صدور الإيه؟ القدمين، لا ليس جلسة الصلاة، لكن إذا أراد أن يقوم حتى بعد جلسة الاستراحة، يعني سواء في الأولى أو الرابعة أو كذا، يعني إذا نهض على صدور القدمين، نهض على صدور القدمين، يعني مش مثلا يرفع المقعدة الأول وبعدين يديه بعد ذلك ثم القدمين، لا ينهض على صدور القدمين كما تنهض أنت، ينهض على صدور القدمين يعني يرفع يده أولا ثم يضع اليد على الفخذين ثم ينهض على صدور القدمين. الإيه؟ أنه وراء ابن عمر يرجع مسجدتين في من الصلاة على صدور القدمين، فلما انصرف ذكر ذلك له فقال إنها ليست سنة الصلاة وإنما أفعل ذلك من أجل أني أشتكي. لا، هذا من سنة الصلاة على حسب التفسير، لكن إذا كان لابن عمر صفة خاصة هنا تكون لمن عجز، لعله هي محمولة على صفة أخرى خاصة لمن عجز على ذلك، الله أعلم. لكن هي السنة يظهر على أن يقوم على صدور القدمين، لكن يبدو أن هنا قد يكون له وضع خاص في القيام لكبر سن، والرجل كبير السن أو الضعيف يقوم بالطريقة التي يقدر عليها، ولا يلزم أن يقوم بسنة، حتى الافتراش كذلك والتورك وغير ذلك، كل صفات الصلاة إذا عجز الإنسان عنها فعلى ما يقدر عليه. فلعله هنا الله أعلم أنه ينهض على صدور القدمين على صفة خاصة، يعني قد تكون خلاف السنة لكن بررها بأنه يشتكي. أما السنة عند القيام فالقيام على صدور القدمين، يرفع يديه الأول ثم يضع يدين على الركبتين الفخذين ثم بعد ذلك ينهض من الصلاة على صدور قدمين. نعم. وورد صفة أخرى وهي صفة العجن في الصلاة، أنه يقبض اليدين ثم يمكن اليدين من الأرض هكذا ثم يقوم عليهما، يعني معتمدا على الإيه؟ عليهما. نعم. قال رحمه الله: باب التشهد في الصلاة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على المنبر وهو يعلم الناس التشهد يقول: قولوا التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أنبأنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتشهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمد رسول الله. يقول هذا في الركعتين الأوليين، ويدعو إذا قضى تشهده، ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضا، إلا أنه يقدم التشهد ثم يدعو بما بدا له، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم على يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علي وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: إذا تشهدت التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعا مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة، أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك وترا؟ فقال: نعم، ليتشهد معه. قال: وذلك الأمر عندنا. نعم، هذه بعض الصيغ التشهد وارد عن ابن عمر وعائشة، ووردت صيغ عن ابن عباس وابن مسعود وغير ذلك وغيرهما. والقاعدة عند أهل العلم أن الصفة طالما صح بها السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان يعمل بها، ولكن العلماء اتفقوا على أن أفضل صيغة من هذه الصيغ هي صيغة عبد الله بن مسعود، وهي الصيغة التي مشهورة عندنا التي نقرأ التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، المعروفة هذه أشهر الصيغ وهي المقدمة عند العلماء. لكن لو أتقن واحد صيغة ابن عمر أو صيغة عائشة وقالها لا بأس ولا حرج، كل ذلك ورد، فأنت تخير بين ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أنك إذا قلت صيغة أو اخترت صيغة أنك تكون متقنا لها، أي تقولها ولا تلفق بين مجموع هذه الصيغ، لا يجوز أن تلفق، ولكن اختر صيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلها كما وردت، لأن هذا مما يتعبد بلفظه لا يعمل فيه بالمعنى. لا يجوز الإنسان هو يعمل في هذه الصيغة بالمعنى، لأنه مما يتعبد بلفظه. احنا سبق معنا أن الحديث لا يروى بالمعنى إذا كان مما يتعبد بلفظه لا يروى بالمعنى، وعليه فاختر صيغة واردة من هذه الصيغ وقلها من غير زيادة ولا نقصان. قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم من الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد هو الذي أري النداء بالصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال باب استقبال القبلة والإنسان على حاجته. أيضا هذا يكون في السلام والسلام يكون بعد التشهد. وفي هذا الحديث الذي ذكره وهو حديث أبي مسعود الأنصاري وأيضا هناك حديث أخرى وأكثر الصيغ المشهورة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث كعب ابن عجرة هذا من أشهر الصيغ الواردة. وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بأي صيغة مما ورد المهم أيضا أن نلتزم صورة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصلاة صلاة على النبي هل تكون في التشهد الأول كما تكون في التشهد الأخير؟ هي في الأخير باتفاق سواء الأخير هذا من الصلاة ركعتان أو ثلاث ركعات أو أربع ركعات، لكن في التشهد الأوسط إذا كانت الصلاة ذات تشهدين هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط كما صلى عليه في التشهد الأخير؟ خلاف بين أهل العلم. ذهبت الجماهير إلى أنه لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط، بل يقتصر على ما ورد كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال كان النبي يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من القرآن، ثم ذكر الصيغة إلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة تكون أيضا في التشهد الأوسط، واستدلوا على ذلك بما جاء عند مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى تسع ركعات وجلس في الثامنة فوصفت ذكره في الثامنة كما وصفته في التاسعة، من هنا قالوا يكون التشهد الأوسط كالتشهد الأخير ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وأنه لا فرق. صحيح أن تشهد ابن مسعود إلى وأشهد أن محمد عبده ورسوله قالوا هذا هو التشهد، لكن الصلاة على النبي غير التشهد، الصلاة على النبي تجعل بعد التشهد. وهم سألوا النبي قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة؟ فقال قلوا اللهم صل على محمد، فجعلت هذه في التشهد بصفة عامة. وهذا رجحه المتأخرون مشايخنا كالشيخ الألباني رحمه الله تعالى والشيخ ابن باز وغيرهما، رجح أن يكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط كما يكون في التشهد الأخير. نعم. لا في التسليم. قال باب استقبال القبلة والإنسان على حاجته. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وطبعا الواجب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يأتي بأصل الصلاة، لو أتى بأصل الصلاة فقط ثم سلم صحت صلاته. يعني لو واحد قال في التشهد الأخير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم سلم ولم يقل كما صليت على إبراهيم ولم يبارك اللهم بارك على محمد، هل تصح صلاته؟ الجواب نعم، الجواب نعم. فلو أتى بأصل الصلاة صحت، ولا يلزم أن يأتي بكامل الصلاة حتى تصح الصلاة، لكن إكمال هذه الصيغة هو المسنون. ولهذا قالوا الركن أن يأتي بأصل الصلاة، وأما إتمامها فإنه من سنن الصلاة، مثل ما يكون أيضا في صلاة الجنازة. ففي صلاة الجنازة إن أتيت بأصل الصلاة صح، لو قلت اللهم صل على محمد، وكذلك بأصل الدعاء اللهم اغفر له، فهذا تصح به صلاتك ولا يلزم أن تأتي بالصلاة كاملة، أو تأتي أيضا بالدعاء كاملا. ولهذا إذا رفعت الجنازة من بين يديك فإنك تتابع بين التكبير مع الاتيان بأصل الذكر. يعني لو واحد مثلا أدرك الإمام في الجنازة في الركعة الأخيرة يقرأ في التكبيرة الأخيرة يقرأ معه الفاتحة، طيب سلم الإمام يتم، رفعت الجنازة يأتي بأصل الذكر الله أكبر اللهم صل على محمد الله أكبر اللهم اغفر له الله أكبر ثم يسلم، ولا يلزم أن يأتي بكامل الإيه الذكر. لا، عند من يقول بالتشهد الأوسط في الصلاة نعم يكون ترك واجبا إذا لم يأتي بأصل الصلاة. نعم ورد الدعاء بعد التشهد استعاذ بالله من أربع. نعم يعني قبل الدعاء مثلا الدعاء قبل الصلاة لو كان بسهو لا بأس، أما إذا تعمد فلا صح، أما إذا تعمد فلا صح، لأن نفس هذا الترتيب هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حصل سهو فلا شيء عليه، لكن إذا تعمد لا ما تصح. نعم، لأن الإتيان يعني الإتيان بالذكر في غير موضعه كعدمه، إذا أتيت بالذكر في غير موضعه فكعدمه كأنك ما أتيت. يعني واحد مثلا قال سبحان ربي الأعلى مكان سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم مكان سبحان ربي الأعلى، كأنه ما أتى بالذكر. لو واحد قال الفاتحة في الركوع وهو قائم قال سبحان ربي العظيم مكان الفاتحة، فلا يقال هو أتى بالفاتحة والتسبيح، لا، الإتيان بالذكر في غير موضعه كعدمه، أي كأنه لم يأتي به، كأنه لم يأتي به. ولهذا نبه العلماء على مسألة تكبير الإمام أو المأموم، تكبير الانتقال بعد الانتقال، يعني واحد مثلا هيسجد فيكبر عند الهوي إلى السجود، طيب لو أخر التكبير حتى سجد فكبر وساجد، هنا مع كوني أتى بالتكبير إلا أن حكم من لم يأتي بالتكبير. ليه؟ لأنه أتى به في غير موضع، في غير موضع، فالإتيان بالذكر في غير موضعه كعدمه، وما يأتي بالتكبير في موضع. كذلك لو كبر وقائم، بعض الأئمة اللي شغال بالميكروفون يعمل كده، يكبر وقائم حتى يسمع من خلفه، يكبر وقائم ثم يسجد، هنا هل هذا موضع التكبير حال القيام؟ لا، يبقى مع كوني أتى بالتكبير إلا أنه كعدمه لأنه أتى بالذكر في غير موضعه. قال: باب استقبال القبلة والإنسان على حاجته. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولا لآل الشفاء، وكان يقال له مولى أبي طلحة، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم الغائط والبول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع مولى بن عمر أن رجلا من الأنصار أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة بغائط أو بول. قال: باب ما جاء في البول. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك. باب عدم استقبال القبلة ببول أو غائط أو استدبارها، كما سبق ذكرنا فيها الخلاف بين أهل العلم. فمن مانع مطلقا سواء في البوليان أو في غيره، وهو مذهب أبي أيوب، ومن مجوز مطلقا لحديث عبد الله بن عمر سواء كان في البنيان أو في الفضاء، ومن مفرق بين البنيان وبين الفضاء، فيجوز الاستقبال أو الاستدبار في البيت في البنيان ولا يجوزه في الفضاء. ومن قائل بجواز الاستدبار في البنيان لا الاستقبال، اعتمادا على حديث ابن عمر رضي الله عنه بصفته، فإن ابن عمر قال: ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة، فقال بجواز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال اعتمادا على النص نفسه. على كل يفرق بين البنيان وغيره، إذا كان الإنسان في الفضاء فإنه يحاول ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها للعموم في ذلك، أما إذا كان في البنيان فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله، لكن إذا استطاع الإنسان أن يبني ذلك على خلاف القبلة هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا، هذا باعتبار قبلة المدينة، فإنك إن شرقت هناك أو غربت لا تكون مستقبل ولا مستدبر الكعبة، لكن لا يبقى الحكم ده دائم، ممكن تكون في مكان يكون القبلة في جهة المشرق أو جهة المغرب، المهم أنك لا تستقبل القبلة ببول أو غائط ولا تستدبرها. نعم. أما مثلا شرقوا أو غربوا هذا باعتبار قبلة المدينة لا في جميع ما يكون من أماكن حال التوجه إلى القبلة. شرقوا أو غربوا هذا بالنسبة لقبلة المدينة، لأنك إن شرقت أو غربت في المدينة تكون على خلاف القبلة مستقبلة ومستدبرة، لكن ممكن تأتي في مكان يكون لو شرقت أو غربت تكون قبل القبلة مستقبلا أو مستدبرا، يبقى خالف. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في البول. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه اليبول فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوه. فتركوه فبال، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. قال: حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبول قائما. قال: حدثنا أبو مصعب وسئل مالك عن غسل الفرج من الغائط والبول هل جاء فيه أثر، فقال: بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، وأنا أحب غسل الفرج من البول والغائط. ففي الحديث الأول وهو بول الأعرابي دل هذا على نجاسة البول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء أي بإناء يعني، فصب على ذلك المكان. فلو لم يكن نجسا ما أمر صلى الله عليه وسلم بصب الماء عليه، فدل هذا على نجاسة البول. وهذا باتفاق، أي نجاسة بول الآدمي هذا باتفاق. نعم. أثر رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما، وعبد الله بن عمر معلوم أنه كان يتحرى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يؤخذ منه جواز البول قائما؟ البول قائما ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة عند البخاري، قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما وأنا عند عقبه. لما انتهى إلى سباطة قوم مكان يعني، بال صلى الله عليه وسلم قائما، مع أن عائشة رضي الله عنها تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوا فلا تصدقوا. فكيف نجمع بين الحديثين؟ نقول عائشة رضي الله عنها نفت وحذيفة أثبت، والمثبت يقدم على الناس. فعائشة ذكرت بحسب ما رأت. الأمر الثاني أن حديث عائشة يحمل على السنية، لأن هذا هو الغالب من هدي صلى الله عليه وسلم، وحديث حذيفة يحمل على الجواز، أي أن السنة البول جالسا لكن يجوز البول قائما. كان يحتاج الإنسان إلى ذلك، يجوز البول قائما لكن السنة أن تبول إيه؟ السنة أن تبول جالسا. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.